بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أطلت على منازلهم سؤالي، متى أمست مرابعها خوالي؟ مرابع كانت الأيام تزهو بهن وتستضيء بها الليالي. مرابع كانت البيض المواضي تحف بهن والسمر العوالي. مرابع كانت الأساد ظلا تدين لمن حوتهم من رجالي. مرابع لم يكن إلا إليها يليق من الورى شد الرحال. وقفت بهن والأضلاع تطوى على جمر ودمعي بالهمالي. فقلبي لا يزال بها مقيما وجسمي بين حل وارتحالي. سلوت مصائب الدنيا ولكن فؤادي عن هواها غير سالي. وليس يطيب لي عيش هني ولا التذ بالماء الزلالي. ألا يا دهر قد أوهنت ركني بسود مصائب، غيرن حالي ولا سيما مصائب قد أصابت. عقيلة لطاها خير ولا كمصائب في الطف مرت وما مرت على أحد ببايا. وسارت للشآم ولا كفيلا سواها للعليل وللعيال. يا حسين دبرها زمان وخال بيا، من ولجتني كربلا ولحقت علي. لا تلوم قلبي لا ثقال يا حسين، وانا جيت بجلال وبالفضيل يدر الضعن. واليوم سايق ناقتي يشتم بهالنه، فرحان شامت بالجرى عليك وعلي. ما أظن حر صابها مثل بلده، في يوم واحد عاينت 70 منحو. وإن شان أمي ضلعت الباب مكسور، أنا انكسر قلبي بمصاب الغاضري. وعظم مصيبة اللي دهر خاطري وتدوي لعيونه امشي غريبة من السراء وحداي يحدو تمنيت ذاك الوكيت خواني حضروا يسمعون حين يزيد قل خارجي انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بينا فيما مضى في القسم الأول من بحث الشعائر بأن الشعائر هي عبارة عن تلك الوجودات المقدسة المشعرة بالله تبارك وتعالى والمثمرة للتقوى. وقلنا بأن الشعائر على قسمين. القسم الأول شعائر إنشائية من قبيل الصلاة، لما صلي صلاتك عبارة عن صلاة جديدة وليست احتفال بصلاة سابقة. وقسم ثاني من الشعائر نسميها شعائر تخليدية أو احتفالية، مثل من؟ مثل عملية الرمي مثلا في منى. لما تمارس الرمي في منى، الرمي هو عبارة عن عملية تخليد لموقف مقدس لإبراهيم عليه السلام، وكذلك الذبح في منى، وعملية احتفال بحدث مقدس مر يحمل عضة وعضة. فإذا الشعائر تتنوع إلى نوعين، هذه نقطة انتبه لها بدقة، شعائر إنشائية وشعائر احتفالية. يعني أريد أبين أن الشيء الذي مضى يمكن تمضى لي قرون ومع ذلك نعيد ذكراه، ما فيه بأس، سواء كان ذاك الشيء مناسبة فرح أو مناسبة حزن، طالما يحمل أهداف رسالية. وما ظنك بمواقف الأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم؟ لا شك أنها كلها عطاء للأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الموضوع البارحة أشبعنا ودللنا عليه، برهنا عليه بشعائر الحاج، وقلنا أنه ما له خصوصية في هذا المقام، وإنما تتناول كل تخليد واحتفال بموقف مقدس. موقف الحسين سلام الله عليه باعتبار موقف مقدس يحمل أهداف رسالية، تضحية من أجل الدين. من الطبيعي أن نحتفي بذكراه، نسلي الذكراه ونحتفل بهذه الذكرى، واحتفالنا بذكرى شهادته أكثر من احتفالنا بذكرى مولده. طبيعة الحال، لأن العطاء الزخم العقائدي الزخم العاطفي الروحي التربوي الذي يستفاد من يوم شهادته صلوات الله عليه زخم أكبر، بل هذا التركيز على جانب الحزن صار والمأساة أكثر، لكن لا المأساة بما هي مأساة فقط، وإنما بما تحمل بين طياتها من عظات كما قلنا. يعني حينما أمر بتضحية الحسين عليه السلام أبكي على الحسين، لكن في نفس الوقت يدور في ذهني عظمة المفادات، عظمة العطاء الذي قدمه صلوات الله وسلامه عليه ومع شوراء. فإذا هذا الموقف في واقع الأمر هو على غرار المواقف المقدسة التي أمر الله عز وجل بإحيائها، غايته الإحياء، مرة يكون وجودي من قبيل شعائر الحج، ومرة استحبابي، وأحيانا الشيء الاستحبابي ينقلب إلى وجوبي إذا توقف عليه حياة أمر الدين. يعني بالتأكيد مجالس الحسين، مآتم الحسين، شعائر الحسين إذا محيت ومحقت، معاذ الله، إذا محقت فالواقع يعني يلزم خسارة كبرى للإسلام ولأهل الإسلام، خاصة في أيامنا، لأنه تقريبا القناة الرئيسية لمعلومات الدين وتعاليم الإسلام وعبارة عن شعائر الحسين سلام الله عليه على ما فيها مثلا. لكن مع ذلك المقدار الموجود هو بذاته يحفظ ارتباط الأمة بالدين، يشد الأمة عاطفيا، يشد الأمة تربويا، يخلق حالة من الغيرة على الدين، من الحرص على الدين، من الضمير الديني، بحيث يجعل الإنسان مسلح أمام الشبهات، في مناعة أمام أعداء الدين، يقاوم يقف ما يتنازل عن دينه. ليش؟ يقول لك أنا إلي أسوة بالحسين عليه السلام، لو أن الحسين لو أنه حاشاه، لو أنه ساوم يوم عاشوراء وأعطى بيده إعطاء ذليل، لكان محيى الإسلام في واقع الأمر، لكان الناس تحط إيدها بإيد الظلمة والطغاة يموت الدين. صحيح يوجد ناس حطوا إيديهم، بس يوجد ناس ما حطوا إيديهم بإيد الطغاة، هؤلاء هم الذين حفظوا الدين. شايف؟ هؤلاء الحسينيون هم الذين حفظوا الدين، وإلى الآن هم الواقفين أمام الكفر العالمي. الواقف هو الحسين، خط الحسين سلام الله عليه، وإلا أرجوك أكثرها بايعت وساومت، نعم، ورضخت للحلول الاستسلامية. أما خط الحسين إلى الآن صامد يقاوم ويقدم التضحية تلو التضحية، وهذا كله إلهام، إلهام من أبي عبد الله صلوات الله عليه، حفظنا الدين عموما، وخصوص مدرسة أهل البيت عليهم السلام خصوصها. طيب إذا فهمنا هالمعنى، نقول هالمعنى بما له من عطاء، بما له من دور خطير، تعرض لشبهات، وهذه الشبهات كثيرة، لكن أتناول بعض منها بمقدار ما يتسع له المجلس. وعدتكم البارحة بأن أتناول هذا الموضوع، ومن الجدير المرور به، حتى الإنسان لما يحضر في المأتم يحضر عن وعي، يحضر عن بصيرة، ويعرف كيف يجاوب من يثير الشبهات ضد هذه الشعائر. أول شبهة أنكم الشيعة قتلتم الحسين عليه السلام ثم بكيتم عليه، هذه روجوا لها كثير، وهذه الشبهة في واقع الأمر ليست جديدة. لما ترجع إلى كتاب الدمشقيين القدامى، يعني تلامذة ابن تيمية وأضراب ابن تيمية، لما ترجع إلى كتاباتهم تجدهم يروجون لهذه الفكرة، يصورون الشيعة أنهم ناس إرهابيين ما يؤمنون بقيم ولا مبادئ ولا يعرفون الذمة والضمير والوفاء، وما عرفوا أحدا أو تعاملوا مع أحد إلا غدروا به. فيصورهم أنهم مثلا غدروا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قبل هذا. ويبدأ بقضية الخليفة الثالث، يقول أن الخليفة الثالث الذي قتله قتله السبئية، وهو يلصق السبئية بالشيعة، والشيعة هم السبئية، والسبئية لهم أدوار تاريخية إرهابية في التاريخ. أولا يركز فكرة أنه السبئية ناس ما عندهم ذمام، ما عندهم وفاء، ولا عندهم مبادئ، ناس قتلة ودجالين جن. هؤلاء هم قاموا بعملية قتل الخليفة الثالث يعني طريق عبد الله بن سبا وفضايا عبد الله بن سبا، وبعد ذلك نفسهم اجوا لامير المؤمنين سلام الله عليه، وايضا غدروا بالامام عليه السلام، خانوا به نفسهم، ونفسهم الذين خانوا بالحسن سلام الله عليه، ونفسهم الذين قتلوا الحسين عليه السلام. عاد لما وصلت لهنا اخذوا يبكون عليه، كانه صار عندهم شعور بالذنب شديد، فقاموا يبكون عليه، وتنام هذا البكاء عليه عليه السلام الى ان الطير صار على شكل مآتم وبكاء مستمر الى اخره. فالقضية جذورها التاريخية بالشعور بالندم عاشه الشيعة حينما قتل الحسين سلام الله عليه. يلاقح هذا الموضوع من ادق الموضوعات، يعني لبناءك هذا الموضوع موضوع سهل، قضية تاريخية، يعني الواقع احيانا يعني تعالج لك مسألة اصولية او فقهية او فلسفية، يعني باعتقادي احيانا ما تعاني مثل ما تعاني من هالموضوع هذا، لان هذا الموضوع اولا يشكل شبه تعيش بالاذهان، وسنين قرون تعيش بالاذهان، والاشد من هذا انه هالشبهة سرت حتى الى افكارنا احنا، يعني احنا تأثرنا بالفعل. بعضنا يتصور يقول بالفعل هو شيعة قتله وبكوا عليه، نعم، بتصور ان العراق كله شيعة، الكوفة كل شيعة، وبالتالي جيش الزاحف لحرب الحسين عليه السلام كل شيعة، فبالتالي تصدق مقولة انه شيعة قتلوه ثم بكوا عليه. حتى يعني لا جينا وصلت الحكاية، وكثير من الناس مصدقين بها. واضرب من هذا بعد، يعني اذكر لك ما هو اشد من هذا، احيانا على المنابر تجدها، يعني بعض المنابر لعدم التحقيق والتدقيق احيانا تتناول هالكلمة انهم ذبحوه ثم بكوا عليه، احيانا شكل افرض بحسن نية قسم يرددها، سيرددها شعرا نذرا، مقصود فكرة رائجة هذه، احنا ندخل في تحقيق. طبعا تحقيق الفكرة هذه يحتاج الى اقدر اقول مؤتمر علمي، يعني المسألة مش مسألة نصف ساعة واربعين دقيقة وفقط واسألك الدعاء. المسألة تحتاج الى عقد مؤتمر يجتمع لي جملة من العلماء من الفطاحل في الحديث في التاريخ، لانه قضية لها مساس بامور كثيرة لان ترتبط حتى بالمسألة الفقهية. المسألة يعني حتى عندنا بالفقه شواهد على هذا الموضوع، ترتبط بقضايا عقائدية بأحاديث النبوية، ترتبط بالمسيرة التاريخية، بعلم الرجال، غربلة الرجال، معرفة ثلاث قضية شائكة ومعقدة، يعني الواقع حساسة، حساسة لأن لازم واحد يخرج منها ببراعة ومهارة علمية بحيث يبرئ ذمته بينه وبين الله وما يخون العلم ولا يخون الشرع، وفي نفس الوقت نعم الفكرة يكون تأخذ طريقة إلى النفوس، لأن إذا ما وفق البحث والعياذ بالله في هذا الموضوع قد يطي إفرازات سيئة أو سلبية، لأن قد قسم يسيء فهمه ما يفتح مزين، فإذا ما افتح مزين وتتولد فرد مضاعفات أخرى، فهذا موضوع شائك وحساس. وأنا الواقع كل ما أريد أدخل به أستعين بالله كثيرا، يعني وأدعو الله عز وجل أن يسددني وأن يجنبني العثار، لأن الموضوع دقيق في أدق يعني ما تتصور هذا الموضوع. ولكن على الإجمال طالما يعني وعدت بي يمكن الدخول بي ولو على الإجمال. أولا السؤال المطروح قبل هذا أنه الشيعة شكت والده، أنا فرق مسألة. طبعا هالبحث تشتبك لي عدة بحوث، تأسيس الشيعة شكت هاي فرد بحث، هذا واحد يريد له محاضرات. بحث ثاني أنه عبد الله بن سبأ صدق أو كذب، يعني قضيته مسألة تحتاج إلى بحوث ومحاضرات تحتاج هذه. الثالثة أنه هل صحيح أن شيعته عليه السلام قتلوه ثم بكوا عليه؟ سيطر الإحسان تجيك المنشور مكتوب واحد كاتبه برقة يوزحها على السيارات يوزحها، فمناء سهلة، يعني يظن المعافى أن داء الهوى سهل وما ولم يدري أن الحب أيسره القتل. بناء القضية هالشكل يعني سهلة، لكن الواقع هو يدبر عشان يروح براحته، لان هو الجهل ترى الباطل ما يريد له تعب. شيخ افطنك الباطل ما يريد له تعب كثير، يعني الجهل ما يريد له تعب كثير، بس العلم والحق لا يراد له تعب، تتعب عليه تحقق الى ان تستخرج الحق. فالمسألة الباطل ما يريد له شيء عشان يطبخ على الورقة ووزعها على السيارات، يعني شيعته قتلوه ثم بكوا عليه، بالله عليك يريد له تعب؟ يريدنا يروح يبحث المصادر ويحقق؟ ما اذا واحد دينه ضمير ما عنده يكتب ويوزع، انتو جاينا بس يخلينا احنا هاي نعاني. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا للدفاع عن شعائرنا وعن مبادئنا، اسأل الله ان يثيبنا احسن الثواب وان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وانا لله وانا اليه راجعون. يا ليت هؤلاء يوزعون يعني اوراق بدل ما يوزعون اوراق يجون هم يناقشون، يعني وكم دعوناهم يمكن يجون يناقشون. يا اخي ما في حواجز، الحمد لله لا حاجب ولا بواب، والحمد لله العلم كثيرين، فبامكانك انه تجي تراجع الواحد من اهل العلم وتسأله تقول له صحيح انكم قتلتموه ثم بكيتم عليه، واسمع جوابه. ست واحدة قاعد يعني لحالك تكتب وتوزع، والى متى؟ وهي ما تنتهي، هذه سنويا ترى، يعني وانا لعله قضية صوم عاشوراء مثلا باحثها يمكن بالكويت ثلاث اربع مرات، كل سنة ابحثها من زاوية حتى حلقات البحث بعضها تكمل بعضا، وكل سنة تنعاد كل سنة ثمرة، يعني ولا كأنك تتكلم ابدا، كأنك تحكي ولا الحائط، يعني كل سنة يعاودوك من جديد ايضا فرد ورقة، وانه بلي عليكم بصوم عاشوراء واياكم الحضور في مآتم الرافضة ولا تأكلوا مما يطبخون، وعايف اسرائيل وعايف الدنيا وعايف قضايانا المصيريه المهمه، وجاي لهالمسائل، ويا ليت انه يخوض بها بما يعني بعلم او بدليل، كلها شكل ذوقيات ومشاكل لا لشيء الا يعني خلق مثلا نفرض حاله من التشويش على هذه الشعائر. ولهذا كدك السنين هذه بالخصوص اذا ما نسلح شبابنا ونفوسنا بالدليل والبرهان ترى يسري الشك حتى الى بعض من هم عمار المجالس، قد يسري الشك الى بعض النفوس. ثم انا اقول له يعني ايش كثر رسول الله صلى الله عليه واله عنده سنن، يعني انتهى التاكيد على صوم عاشوراء سيجين ان شاء الله، لا اشبك بحث البحر يجين ان شاء الله، بس اريد اقول له الشكل على السرعه، اقول له ايش كثر النبي صلى الله عليه واله عنده سنن يعني انت ما لقيت غير بس السنة هذه تركز عليها. شكر النبي عنده سنن. وارد عنده كان يستحب يوم صوم يوم 27 رجب باعتبار انه يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الدمياطي عن ابي هريرة. وابو هريرة عندك مقدس. طيب ليش ما تنشر منشورات على صوم 27 رجب بس واقع دق بيوم عاشورة؟ نادى النذر يعني شنو فافتهم على الساعة شايف بس ما دل النذر هنا ايضا بحتى امود شايف كثير سنن يعني التشو بس لازم هذه هو اذا الدين وهذا فرد واحد يقولون بل شرب يعني في منطقة من المناطق احس ان الخمر مخلوط ماي طلع العربد بالشارع يصيح الله اكبر ما ضل الاسلام حتى العرق يغشوا ماي ما ضل الاسلام بعد خلاص شايف هذه زملة فرد يعني ورك من الدين وعيف الباقي قسم بشكل يعني بس ما يعني انا لله وانا اليه راجعون يعني شايف والله بعض المسائل والله استحي ابحثها على المنبر لان بدرجة من البساطة ومن يعني المفروض ان ما تبحث لكن شو تسوي على كل هذا التزريقات التزريقات مستمرة تحتاج الى جواب زين ادخل في صلب الموضوع ونشوف يعني التسهيل من الله عز وجل والنوصل الوقت يساعد ما يساعد لا ما ساعد نكمل غير القادمة ان شاء الله. اولا تأسيسهم الشيعة شوكت والده يعني هو هذا السؤال انه زمن النبي كان يعني فرد مسألة طبعا نحن نعلم انت هذا شلون تعرفه من خلال التطبيق التفت لعيوني هذا تعرفه من خلال التطبيق بين تراث اي طائفة وبين ما صح عن رسول الله اذا كان تراث الطائفة الفلانية مطابقا لما صح عن النبي يعني انه هاي الطائفة مولودة شكت طيب موجودة ذاك اليوم يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا لا التراث متناقض عن سيرة النبي من ولد متأخر يعني مثلا بأيام بعد شو تقول 10 سنين قول 10 سنين مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأحكام وهذا التراث والمعلومات انولدت بذاك اليوم والجماعة ماشيين على ذاك تعرف يعني الجواب أيضا يصير واضح عندك يعني مقصودي أريد أشوف إحنا ما نقول شيعة شيعة يعني إيش يعني شيء غير الإسلام أو هو عبارة عن مدرسة للإسلام شو الجواب طبعا اللي نعتقده بيننا وبين الله أنها مدرسة للإسلام وشكل إذا مدرسة للإسلام الإسلام شو وقت إجى وجاء بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب الرسول صلى الله عليه وآله وجاء بأمور هذه الأمور اللي موجودة بالتشيع كلها إلها جذور نبوية يعني مثلا الشيعة شعدهم الشيعة يعتقدون بإمامة علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما ترجع أنت إلى تاريخ المسلمين وكتب الحديث عند المسلمين وتفاسير المسلمين تشوف هذه القضية قضية جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن يقول له أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أرجوك المسألة اللي يتوقف عليها تبليغ الرسالة يوم الغدير ما هي وأجمعوا على أنها نزلت في الغدير وأن النبي صاح من كنت مولاه فهذا علي مولاه وهذا تروي عشرات مصادر جمهور المسلمين انظرها في أول الغدير للعلامة الأميني على الله مقامه الواقع أنه مثل هذا الدليل ألا يدلك على أنه هالقضية الجوهرية الموجودة بالتشيع هذه ليست أمر أجنبي عن الدين أو دخيل على الإسلام هذه من صميم الإسلام من صميم بحيث لولاها ماذا وإن لم تفعل ماذا وما بلغت رسالته طيب هذا يدل على أن التشيع شيء أجنبي عن الدين أو شيء من صميم الدين طيب أنا مسلم وأنا دا أرجع لمصادرك أنت أستدل بها عليك زين من باب ألزموهم وإن كان أنا مصادري مو ألزم بس من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم أجي أستعين وأستدل بمصادرك طيب إيش عندك بعد يعني ما تجي تناقش أو مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وتجي مصادرك تقول المقصود امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. طيب انا تبنيت علي، سموني شيعي، ايش يعني اقول باولوية علي بالامامة؟ زين وبعد ايش عندك؟ امامة اولاده صلوات الله عليهم. طيب وبعد ايش عندك؟ عصمتهم. طيب وبعد ايش عندك؟ حجيتهم. مو شكل، وهنا ذن تقريبا الاساسيات. فتعال وحدة وحدة شوف ذن اذا موجودات بعد النبي صح التشيع دخيل وجاب عبد الله بن سبأ، بس اذا ذن جانبهم النبي لك حق بعض، الا يجي واحد والعياذ بالله يتجرأ يقول عبد الله بن سبأ هو النبي. الا السوي النبي هو عبد الله بن سبأ، شغلة ثانية، مؤامرة ثانية تطلع. اما اذا لا انت شو بدك حساب وياي؟ اذا تريد تقول جيب لي دليل ان ذن جابهم النبي واقول لك امامة علي، اذكرت لك على الاختصار. طبعا هاي كل وحدة لها محاضرات، هلا ما اكل شكل يعني لملمها بسرعة، بس اشارات اجمالية. امامة الائمة من ولده صلوات الله عليهم. طيب تاريخ المسلمين يروي، البخاري يروي ان الرسول قال الائمة بعدي 12. طيب الاثنى عشر ارجوك يمكن يكونون بني امية في سيرهم المتناقضة والظالمة. افرض تجي الدافع تقول اجتهد فاخطأ، هذا الشكل. بس انا اسألك بالله ايهما اولى بامامة الامر، من اجتهد فاخطأ او من لا يجتهد ولا يخطئ وانما هو مع الحق والحق معه الذي هو قرين الكتاب؟ اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي. زين اهل البيت الائمة صلوات الله عليهم الذين هم عدل الكتاب، هؤلاء الاثنى عشر، هؤلاء اثنى عشر اليسوا اولى من غيرهم بكونهم المقصودين بالائمة الاثنى عشر؟ او لا تجي انت تلزق الاثنى عشر واحد اجتهد فماذا؟ فأخطأ. يا احسن هالتلزيقات مع احترام ترى استعمل تعبيرات الدارجة لتسهيل المطلب، يعني ايهما يعني في نظرك اقرب الى التقوى واقرب للاحتياط واقرب الى الله؟ اذا اريد نحكي منطق احتياط القضية اكبر من ذلك. ايهما ابرأ لذمتك؟ تجي تجيب 12 واحد اجتهد فأخطأ وتجعلهم تطبيق قول النبي، او تجي الى ثاني الثقلين فتجعلهم تطبيق قول النبي؟ خلاص اذا سلمت حديث الثقل المسلم عندك. الالباني رغم تطرفه مع احترامي اليه عند سلسلة الاحاديث الصحيحة وعند الضعيفة، بالصحيحة يدرج حديث اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي، هو هذا يدل على علي من؟ يدل على امامتهم، لان من كان قرن عدل الكتاب فهو اولى بما بمقام رسول الله صلى الله عليه واله. وبعد ويدل على عصمتهم، لان الكتاب معصوم ولا يقرن معه الا معصوم. ويدل على حجيتهم، حجيتهم ايش؟ يعني الى صفة ان يخبر عن الله. نعم يخبر عن الله ايش؟ بطريق رسول الله وبطريق الملائكة المحدثين. شلون نعرف؟ نعرف لان القرآن الكريم قطعا حجة، والنبي لما قرنهم بالكتاب يعني جعلهم ايش؟ جعلهم حجة. فلك محاسبة عقلائية وعلمية من كتابك، فانت شندك بعد جاي يقول تحمل عليه عبد الله بن سبأ؟ عبد الله بن سبأ انا بحثت موضوعه بست محاضرات في حسينية الهاشمية قبل سنتين او ثلاثة اواخر صفر، ست محاضرات لرد شبهة ابن سبأ، وبينت هناك بأدلة دامغة ان قضية ابن سبأ مختلقة ما لها صحة، هذا شخصية وهمية وهمية وهمية. فالتمثيلية اصطنعوها جماعة، واحد اسمه سيف اصطنع التمثيلية هذه في الواقع وعرض على الناس على انها حقيقة واقعة راهنة، والحالية كذب تماما كذب، لا عبد الله بن سبأ ولا هم يحزنون. فالطريقة لضرب المذهب. زين هذا من جهة، بس هذا طبعا على مستوى يعني تقريبا يعني الفارق الجوهري في المسألة الاعتقادية قضية الامامة. تيجي لمسألة المسائل الفقهية، تعرف مسائل فرعية، لما اريد نعرف اي لا عبد الله بن سبأ ولا هم يحزنون، فالطريقة لضرب المذهب. زين هذا من جهة، بس هذا طبعا على مستوى يعني تقريبا يعني الفارق الجوهري في المسألة الاعتقادية قضية الامامة. تيجي لمسألة المسائل الفقهية، تعرف مسائل فرعية، لما اريد نعرف ايهم الاصيل وايهم المطابق لسنة النبي وايهم يصدق عليه انه يسير بسنة النبي. تعال تفضل شوف الفتاوي. أيهم أقرب إلى رسول الله، وأيهم أصل أكثر أصالة، وأيهم انولد بزمن النبي. انولد بزمن النبي يقول بأنه أنا أحلل ما حلله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقول أنا أحرم ما حلله رسول الله. ما تملتفت جيدا أو لا؟ افتح ذهنك زين. أيهما هذا أبو الأصالة؟ الآن لما يجي يقول لي أنا على سنة النبي، أقول على العين وعلى الرأس. سنة النبي إيش؟ سنة النبي أن نحلل كذا وكذا وكذا. طيب أنت تلتزم سنة النبي؟ يقول لا، أنا التزم سيرة من يقول أنا أحرم، أنا أحرمهما، كانتا حلالا على عهد رسول الله لكن أنا أحرمهما. أرجوك أيهما يصدق علي أنه السني، أنا وأنت؟ قطعا السني يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتمام الاحترام. والله العلي العظيم أنا أقولها وأنا مل احترام وتقدير للطرف الآخر، لأن أدري أن الكثير إن لم يكن الأكثر يعني ربما ما عندهم وضوح بالمسائل، ولهذا أنا أرغب أن أوضح لإقامة الحجة. أقول في واقع الأمر إذا عدنا سنة للنبي صلى الله عليه وآله حفظها آل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وهكذا على مثلها فقس ما سواها. فإذا كان كذلك إذا نفهم أنه بالأمور الاعتقادية الأصلية وبالأمور الفرعية إحنا شوكت مولودين، إحنا منو يعني؟ إحنا لحم ودم أو عقائدنا وأحكامنا، إحنا منو يعني؟ إحنا عقائدنا وأفكارنا وشكل أحكامنا، إحنا شوكت انولدنا، تبين إحنا مولودين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الإيمان ما بشر بها النبي في بدء البعثة وين؟ وأنذر عشيرتك أقربين. حتى الإمام بصف النبوة إيش قال للإمام علي عليه السلام في قصة الإنذار؟ من منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وارثي وصي وزيري خليفتي من بعدي؟ وقام الإمام علي سلام الله عليه، ما قام غيره، قال للإمام أنت أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي. هاي شوكتها ترى في بدء البعثة، بعدهم مكة يعني سالغدير يقول عام 10، بس هذه هاي عام، هاي بعدهم تقدر تقول 10 قبل نعم مثلا وبرضه فرد 10 قبل الهجرة يعني قبل الغدير بعشرين سنة تقريبا هالقصة هاي. فتبين الإمامة مفرد مسألة متأخرة، لا مولودة بولادة الإسلام. هذا من جهة، فيقدر يقول القائل وهو مطمئن أن التشيع من الناحية العقائدية والفكرية انولد متى؟ على عهد الرسول. ومع احترامي للطرف الآخر، إذا يريد يثبت أن انولد على زمن الرسول فالمفروض أنه يعني راعي المطابقة، المطابقة بين من؟ بين ما عنده من تراث وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أضيف لذلك أنه مفسرون يروون في تفسير قوله تعالى الآية الكريمة أولئك هم الفائزون، يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام أنت وشيعتك الفائزون. زين شيعتك ما المقصود بهم؟ قطعا من تابع عليا، شايع تابع والشكل. طيب تابع علي عليه السلام، تقدر تقول هذا اللي خالف علي في الأحكام، علي يقول العول باطل، العول قضية بالميراث بقانون الميراث يقول بها الآخرون ولكن علي لا يقول بها، هذا اللي يعني علي يقول العول باطل هو يقول لا العول صحيح، هذا تسمي شيعة علي؟ هو شي يقول ذاك الطرف؟ يقول انتم مو شيعة، يقول انا صحيح اقول انه شيعة علي الفائزون بس مو انتم احنا. هالشكل صارت القضية. طيب اذا انت وثبت عن علي ان العول باطل تقول العول باطل، التعصيب باطل تقول التعصيب باطل، ثبت عنا انه منع الجماعة في صلاة النوافل منعهم هاي قضية التراويح، هو يقول في خطبته يقول دعيتهم لتركها، قلت لهم ان النوافل المستحبات الصلاة المستحبة ما تصلى جماعة يا ناس، تصلى ايش؟ فرادى. صاح وسنة فلانة. قال هاي انت شعته مع احترامي يعني، يعني هو تلخفج الحكي الشكل قرود يعني او لا منطق علمي يعني ما يصير الشكل يعني. الخلاصة علي عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار. علي كل احكام انت تلتزم بها اذا تلتزم بل صح اشهد انك شيعته اما وانك تخالف ما صح عنه ما تقدر تقول اني ما تقدر تحمل هالوسام. حتى احنا ترى ما يمشي في سيرة علي زين ترى ما يكفي انه اكتب بالورقة اني شيعي لازم احنا ايضا ندير بالنا لا ياخذنا الغرور. علي علي رسالة علي عقائد علي دين علي مو بس كلام اقول انا من شيعة علي صلوات الله عليك ابا الحسن. اللي حسين عليه السلام شاف واحد قال له سيدي ابا عبد الله انا من شيعتكم قال ويحك لقد ادعيت عظيما من الامر. الله يقول وان من شيعته لابراهيم. يقول له هذا مصطلح شيعة الله عز وجل يطلق عليه من على ابراهيم شيعة من شيعة نبي زمانه إن من شيعته يعني شيعة ذاك النبي من لا إبراهيم وإن من شيعته لا إبراهيم يعني يقول التابع اللي يستحق أن يسمى شيعي لازم يوصل إلى درجة بهالمستوى من الالتزام أو بالطريق. أما يقول أنا شيعي لك الله صلاة لا صوم لا فلان وتدري ترى هذه أيضا عمة علينا يعني ويحترق الأخضر يقولون بسد اليابس قسم الشكل يضرعون بها قسم يشوف لك كم واحد مثل زين او ما ادري ايش يقول الشيعة كيث وكذا وكذا وكذا والامام الصادق يصيح ليل نهار كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا حتى يقول الناس هكذا ادب جعفر صلوات الله على جعفر وعلى آل جعفر حتى يقول الناس هكذا ادب جعفر بن محمد شيعته. فإحنا لازم شوي ندير بالنا نحاسب أنفسنا. إحنا التوفيق عظيم وفقنا والله العلي العظيم وإنه لقسم عظيم والله أفضل نعمة لله عز وجل بعد معرفته ومعرفة رسوله معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم. والله كل ما ينزل بينا من بلاء تسوى القضية تسوى ترى نعم تسوى. واحد يقول قلت اللهم اني اسألك ان تدخلني الجنة جالس عند الامام الصادق سلام الله عليه قلت اللهم اني اسألك ان تدخلني الجنة قال انت الان في الجنة الست مواليا لنا اهل البيت قال له انت الان اكيد نعم في الجنة. يقولون المناطق الانسان مرة عالم بالقوة مرة عالم بالفعل بالقوة يعني افرض اذا فرد واحد مراهق للاجتهاد يعني بعد قليل يجتهد يقولون هذا عالم بالقوة مثلا بالفعل اذا بالفعل اجتهد. يقول له الامام سلام الله عليه الست مواليا لنا اهل البيت قال لي قال خلص انت في نعيم شان انت بالجنة يعني انت محكوم لك بالجنة قاطعا. فهالسؤال بدله قال له ابدله اقول قال له قول اللهم اني اسألك الثبات على ولايته والا جنة جنة ان شاء الله طبعا بشروطها بلي اعود فاقول ندير بالنا لازم خلاصة. فاذا في واقع الامر نحن في نعمة عظمى نعمة معرفة اهل البيت سلام الله عليهم. تدرب الله لو واحد عند الدنيا باسرها ومصير الجهنم مش بيها فائدة والله اربع خمس سنين شو تعمل بالحاف اشترجو يعني اسأل هذا المعمر 60 سنة قل العمي شو تشوف الماضي يقول والله كأني امس صليت. اسأل ابو 50 يقول لك كأني امس صرت. ابو 70 يقول لك كأني امس صرت. طيب شو تقدر تعيش بعد 70 ثانية والسبعين الثانية القادمة مثل الماضية مثل ما الماضية كأنها الامس الجاية كأنها الغد ترونه بعيدا ونراه قريبا. هناك السعيد اللي يعبر الصراط وعلي الواقف على الصراط. هذا يروي العام والخاص يقول نعم لا تجوز قدم حديث الرسول صلى الله عليه وآله يروي العام الخاص ومصادر مثبتة في فضائل الخمسة للسيد الفيروز آبادة رحمه الله رجل هذا خدم المذهب خدمة جليلة بهذا الكتاب. يقول لا تجوز قدم عبد على الصراط إلا من كتب له علي الجواز جنة. ومن أسماء عند المسلمين قسيم الجنة والنار. يقولها يا نار هذا ولي فذريه وهذا عدوي فخذيه. هناك يبين من هو شيعته. تجي انت تخالف طريقته وتحاربه وتحارب منهجه وتقول انا كاتو هناك يبين وكل من يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. اعود حسب دار الوقت المقرر انتهى تتمة البحث غدا ان شاء الله. زين منا نطلع الى مصيبة ابي عبد الله صلوات الله عليه. المطلع شلون دلاحظ هل هل هل هل النعمة الكبرى الولاية العظمى التي من الله تعالى بها على هذه المدرسة تجعل أولئك الناس يتهافتون على التضحية أمام أبي عبد الله عليه السلام. يقول زهير أبا عبد الله لو كانت الدنيا باقية لآثرت القتل بين يديك على البقاء فيها فكيف الدنيا ثانية. وهي ترى الروح منين تعلموها من الحسين هو بأبي وأمي. لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. وهذا الروح منين ماخذها الحسين؟ ماخذها من علي عليه السلام من أمير المؤمنين الذي يقول إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. وهالروح روح علي وروح الحسين روحي فداهما. هالروح تلقاها تسري في عروق زينب. بدأت بزينب وليكن الختام بزينب. وطلبت مني خطبة زينب عليه السلام في الشام. زينب عليه السلام المرأة رغم أنها ثكلة سبية ذيك الآلام ذيك الأتعاب لكن وقفت أمام طاغوت أمية بكل بسالة بكل شجاعة. لما سمعته وهو ينكت الرأس الشريف بصوته ويقرأ لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل قامت وقرأت قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جدلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت سترهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المنازل والمعاقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظفوها كباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء أم كيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنان ولا حن ولا ضغان ثم تقول غير متأثم لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة وأنت تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكات القرحة واستأصلت الشافة بإراقتك دماء ذرية رسول الله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب ثم تهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن انك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت الذي فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. والله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك. ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما ومحمد صلى الله عليه وآله خصيما وجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواري مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. الله أكبر. ولئن جرت علي الدواري مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. لكن العيون عبرا والصدور حرا أنا وين وين الدواوي شو سوي شو سوي هل عنه بعيدين. أنا مخدرات عباس وحسين شبيد غدر بيالبين ايش يفيد البواش وصاف قليدي اما فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا. وهذه الايدي تنطف من دمائنا والافواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواشل وتعفرها امهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما يوم لا تجد الا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد. فإلى الله المشتكى وعليه المعول. يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. لما سمعها يزيد اعجب بتلك الجرى فلهذا قال يا صيحة تحمد من صوائحي ما هون الموت على النوائح. لماذا لا يهون الموت على زينب وهي ابنة علي امير المؤمنين وشقيقة سيد عباة الظلام. لكن الاهفي عليها تلتفت يمينا شمالا لا محامي لها ولا كفيل. يا عملها يزيد الراد هوانا عملها يا عيون خلاف فرقاكم عملها يا شحالها المالها والد عملها تظل بس تلتفت للبيت يا حميه كانت تسير راس ابي عبد الله حينما صلب على باب الخرب فتشكو اليها آلامها يا معاتي اوقف بديوان يا ولا كلمات يا حسين تخدرت مثلي النسوان بل والله ولا تخدرت مثلي النسوان حيف الدهر يا حسين حيف الدهر يا حسين يا الخوايا يا قلب زينب فرج عنا يا الله نصلح حوائجنا شافي مرضانا فك وسرانا احسن عواقبنا تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلاه.